أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. أيها السادة، تحية من عند الله مباركة طيبة نوجهها لكم من بيت من بيوت الله، بيت كريم مبارك. أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. أيها السادة، نحييكم من مدينة الإسكندرية ومن مسجد سيدي أبو العباس المرسي، حيث ننقل لكم من هنا شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر المبارك الذي ودعنا منه الآن 20 ليلة، ونستقبل الليلة 21. هذه الليالي التي مرت سرعا تقنى إليه لنستقبله فرحين به مستبشرين، وها هي لياليه تمر بنا لنستقبل أيامه الأخيرة، لنستقبل العشر الأواخر التي فيها سنة الاعتكاف في المساجد الشعيرة التي واظب عليها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبحت سنة مؤكدة. هذه العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر التي هي خير من أي شهر. أيها المؤمنون، ومع العشر الأواخر من رمضان التي كان رسولنا صلوات الله عليه وسلم يعتكف فيها حتى كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، مع هذه الأيام المباركات نلتقي معكم من الإسكندرية ومن مسجد سيدي أبو العباس المرسي، حيث نبدأ شعائر صلاة الفجر بتلاوة مباركة من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم God. أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثركم Mm-hmm.

Thank you.

والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم وما لها من فروج كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها صدق الله.